بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الفرقة الأولى في الدراسات العليا لقسم الدعوة، مرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للفهم الصحيح والعلم النافع. هذه أول محاضرة لنا في مادتنا مقارنة الأديان، والجزء الذي نتناوله بالدراسة في ميادين الدراسة المقارنة العقيدة. وفي العقيدة سنتحدث عن نقاط. النقطة الأولى، نتحدث عن الله تعالى، وجوده، صفاته، علاقته بخلقه، علاقة خلقه به في اليهودية والنصرانية والإسلام. ثم نتحدث عن الملائكة، وجوههم، صفاتهم، صلتهم بالبشر، صلة البشر بهم في اليهودية والنصرانية والإسلام. ثم نتكلم عن الكتب، أسمائها ومعايير قبولها وردها في اليهودية والنصرانية والإسلام. ثم عن الرسل، صفاتهم، الشروط الواجب توافرها فيهم، مهمتهم، حقهم على البشر، حق البشر عليهم في اليهودية والنصرانية والإسلام. ثم عن اليوم الآخر، مفهومه، أماراته، النعيم الأخروي، العذاب الأخروي في اليهودية والنصرانية والإسلام. وأخيرا القضاء والقدر، مفهومه، أدلته، آثاره في اليهودية والنصرانية والإسلام. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. المراجع المطلوب والمصادر المطلوب الرجوع إليها، من المصادر الإعلام بمناقب الإسلام العامري بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي، تنقيح الأبحاث في المنهج الثلاثة لابن كمون اليهودي، الأجوبة الفاخرة للقرافي، إطلال على الأديان للأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، الملائكة في اليهودية والنصرانية والإسلام لواء مهندس أحمد عبد الوهاب، المراجع المساعدة، اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام للدكتور فرج الله عبد الباري، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، وما ييسره الله لكم من المراجع على مختلف ألوانها ما دامت تصب في هذا المعنى.